بسم الله أعوذ. لا أعوذ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سنتكلم بإذن الله جل وعلا عن الأنصباء، الفروض المقدرة. وما لكل، أولا قلنا الفروض جمع فرض، وهو كل نصيب مقدر شرعا. السؤال الثاني، كم عدد الفروض أو الأنصباء؟ ستة. ستة ما هي؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب، ما الدليل على كل فرض منها؟ الدليل على النصف كتاب. لا، في دين الشاهد، دليل الشاهد. إن كانت واحدة فلها النصف. أحسن. طيب، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. طيب، ما الدليل على الربع؟ ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم. ولهن الربع، أو فإن كان لهن ولد فلكم الربع. طيب، ما الدليل على الثمن؟ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن للزوجة. ما الدليل على الثلثان؟ فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان. فإن كانت اثنتين، لا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وفي آخر النساء، نعم، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. نعم، وده يأتي بيان. طيب، والثلث، ولأمه الثلث، وقوله فإن كانوا إخوة، اللي هي الكلالة، الإخوة لأم. طيب، لي أن الإخوة لأم إذا كانوا عددا يرثون الثلث بالسوية. أين الآية؟ أيت ولكم نصفه، في نصفها. فإن كان أكثر من اثنتين فلهن الثلثان. لا، فهم شركاء في الثلث. طيب، فهم شركاء في الثلث، ما هي دي آية لإخوة لأم؟ هم شركاء في الثلث سواء كنا إناثا أو ذكورا، أو ذكورا وإناث. طيب، السدس، السدس، ولأبوي كل واحد منهما السدس. إذا هذه الأنصباء الستة أدلتها في آيات سورة النساء، النصف والربع والثمن، والربع الثمن، ثلثان، الثلث، الثلث. طيب، أول فرض وهو النصف، وهو فرض خمسة. النصف فرض خمسة. عليكم السلام. الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. يبقى النصف فرض كم؟ خمسة، هم الزوج والبنت البنت وبنت الابن الشقيقة والأخت لأب. وشرط فرض الزوج بالنصف عدم وجود فرع وارث، سواء فرع وارث يعني ذكر أو أنثى، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا المسألة الزوج له النصف بشرط واحد، هو عدم وجود فرع وارث. فلو قلنا ماتت وتركت زوجا وبنتا، الزوج ياخذ الربع، البنت النصف. زي النصف الربع، مش عنده في فرع والد؟ البنت النصف الربع، الزوج الثلث الا الربع. هل الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف. طيب هنا ما في عاصب نرد على البنت كما ياتي في الرد. طب لو كانت المساله ماتت وتركت زوجا وبنتا واخا لاب، اخا لاب، فيكون للاب الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا لأنها وحيدة، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. طيب ماتت وتركت زوجا وأخا شقيقا، نقول للزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، والباقي تعصيبا للأخ الشقيق. ماتت وتركت زوجا وأختا وأبا، ماتت وتركت زوجا، اكتب الذي علم بالقلم، زوجا وأختا وأبا. الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث، والأخت الأخت ماذا تأخذ الإسلام؟ أخت تحجب بأبيها، محجوبة بالأبي، والباقي نقول هو للأب جميعا، لكن التفصيل تقول يرث الأب السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر. الخلاصة الزوج يرث النصف بشرط، وهو عدم وجود فرع وارث. الثاني البنت، طبعا احنا فهمنا من الماضي ان في حالة وجود فرع وارث يرث الاب الزوج الربع، وهذا سيأتي معنا، لكن انت كده خلاص ميراث الزوج نصف وربع، نصف عدم وجود فرع وارث، ربع في حالة وجود فرع وارث. فرع وارث يعني ذكر او انثى، واحد او واحدة او عددا. واضح؟ البنت ترث النصف بشرط أن تكون وحيدة، لا عاصب لها ولا مشارك، يعني الخلاصة شرطين: لا عاصب، بنت ترث النصف إذا كانت لا عاصب لها ولا مشارك. يعني مشارك يا شيخ اسلام؟ مشارك يعني ما معاش بنت تانية، مشارك في الطبقة معاش بنت تانية. عاصب ما معاش ذكر في طبقتها يعصبها، يبقى البنت ترث النصف. متى؟ شريك أو عاصب. مشارك ولا عاصب. نقول مات وترك بنتا وأخا شقيقا. ننظر، البنت هنا وحيدة؟ نعم وحيدة. هل لها مشارك؟ ما معها مشارك. هل لها عاصب؟ ليس لها عاصب، فلها النصف فرضا. الأخ الشقيق أو لا رجل ذكر فيكون له النصف أو الباقي تعصيبا. طيب مات وترك بنتا وبنت ابن وأخا لأب. ننظر إلى البنت الصلبية فنجدها وحيدة لا مشارك لها من طبقتها ولا عاصب لها من طبقتها، فلها النصف فرضا. أما البنت بنت الابن فترث السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين بيساوي من كده شرطتين بيساوي ميراث البنات، ان ميراث البنات العدد التلتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلو قلنا ثلثا ما ترك. فتأخذ البنت الصلبية النصف فرضا، والبنت الابن بنت الابن تأخذ الثلث فرضا تكملة الثلثين ميراث البنات، والباقي للأخ لأب تعصيبا. مات وترك بنتين وبنت ابن وعما شقيقا. للبنتين النصف ولا الثلث؟ للبنتين الثلثان فرضا لأنهن عدد، قلنا العدد في الميراث اثنين فصاعدا زي الكلام في النحو كده من كلمتين فصاعدا. طيب البنتين لهما الثلثان، طب البنت بنت الابن محجوبة بالبنتين. لا ترث. وللعم الشقيق الباقي تعصيبا. خلاص ميراث البنات استنفذ خلص، بخلاف المسألة الأولى البنت خدت النصف فالباقي ندي البنت الابن، أما هنا البنتين خدوا التلتين فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى هنا في المسألة دي وجدت البنت مشاركا فلم ترث النصف، واضح؟ طيب مات وترك بنتا وابنا وجدا. احنا بنشكل المسائل عشان مع الوقت تعطى ملكة تفهم الوضع. للبنت البنت والابن ياخدوا احسنت، يبقى البنت هنا هي تعاصب فما لا تلس النصف فرضا. طيب فنعمل ايه؟ انا ما يرسو بالتعصيب قال الحق الفرائض اولا، يبقى ما ينفعش اني اورث البنت والابن لانهم ياخدوا الباقي تعصيبا، اورث ذوي الفروض. فانظر هنا من صاحب الفرض الجد. ما ميراث الجد؟ السدس. فيأخذ السدس فرضا. وما تبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. يعصب الابن البنت. في إشكال كده في ميراث النصف للبنت. قال أو بنت ابن. هذا ثالثا أو الثالث. بنت الابن ترث النصف فرضا بثلاثة شروط. خد بالك كلها بننزل بزيد شرط. الشرط الأول عدم وجود بنات. إن سواء وجد بنت أو بنتين لن ترث بنت الابن النصف. الشرط الثاني ألا يكون لها مشارك زي البنت. الثالث ألا يكون لها معصب، ولا عاصب لها ولا مشارك لها. واضح سعيد؟ يبقى عندنا ثلاث شروط. بل لو سبقها بنت أو بنات لا، ليس لها النصف. لو كان لها معصب هترث عصيبا به. لو كان لها مشارك يعني مع بنت ابن ثانية فيختلف الحكم. واضح؟ ويزادها هنا أمرا، وهو أنها تعصب بمن في طبقتها أو أدنى منها إن احتاجت إليه. هذا ضربنا عليه مثل مثالا قبل ذلك. طيب عندنا ثلاثة شروط. طيب مات وترك، أبا وأما وبنت ابن وابن عم شقيق. خلاص نورث ذوي الفروض. نورث ذوي الفروض للأب السدس فرضا. لماذا؟ لوجود فرع وارث بنت الابن. وللأم السدس فرضا لوجود فرع وارث لبنت الابن. ولبنت الابن النصف فرضا لأنها وحيدة لم تسبق ببنت ولا مشارك لها ولا معصب. والباقي للابن عم الشقيق. والباقي تعصيبا. سيدنا مش الأبوة عشان تعجب الله عموما تعصيب. جزاك الله خير. الله ينور عليك. نعم والباقي تعصيبا للأب. جزاك الله خير. أحسنت. أحسن الله إليك. كم يتبقى للأب؟ سدس مع السدس الآخر يكون ثلثا. يبقى إذن هذه المسألة يكون للأب السدس وللأم السدس وللبنت النصف والباقي للأب تعصيبا. ويحجب ابن العم الشقيق بالأب حجب حرمان. طيب مات وترك. بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن حل يا حاج بنت الثلاثين طيب ماشي والباقي تعصب بنت ابن تحجب من بنت ابن احسن ابن ابن يعصب وده يسمى بابن المبارك انه لما دخل هنا ورث هي دي كانت لن ترث لاستنفاد نصيب البنات فلم ترث فرضا لكنها ورثت هنا تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين طيب لو شلنا ابن الابن وخلينا ابن ابن ابن يعصبها لاحتياجها اليه خلينا دي مساله ثالثه ضفها يعني مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وابا يكون للبنتين الثلثان وللأبي السدس فرضا وجود الفرع الوالد والباقي تعصيبا وعصب ابن ابن الابن بنت الابن لاحتياجها إليه تقسم للذاكر مستحضر المسعين ايه؟ تقسم للذاكر مستحضر المسعين دي قاعدة تمام طيب اخر مسألة معنا نضرب كمان مسألة ان احنا كده جبنا لما كان معها بنت جبنا لما كان معها معصب جبنا لما كان قبلها بنتين ماتت وتركت زوجا وبنت ابن وجدة الزوج له الربع له يوجد فرع والد والجدة لها السدس جميل وبنت الاب لها النص فرضا إن وجدنا فرع والد إن وجدنا معصب أو لرجل ذكر نعطيه الباقي طب هنا ما عندنا احنا عطينا الربع للزوج ونصف للبنت وسدس للجدة هنا بقية نرد على البنت والجدة ولا يرد على الزوجين لا كل على قدره سيأتي شرحه بإذن الله فلو ضفنا في هذه المسألة وقلنا ماتت وتركت زوجا وبنت ابن وجدة وجدة فهنا يكون للجد السدس والمسألة تعول جدة وجدة فيكون للزوج الربع وللبنت النصف وللجد السدس وللجدة السدس فيكون أصل المسألة 12 وتعود إلى 13 ويأتي شرح العول بإذن الله جل وعلا تمام في إشكال كده في بنت الاب أظن الأمر واضح طيب الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة ترث النصف بشروط المفروض احنا عرفنا الشروط ايه هي الشروط لا تسبق ببنات لا بنات ولا بنات ابن انه وجدت البنات او بنات ابن خلاص عدم وجود مشارك عدم وجود معصب يبقى قولنا عدم وجود بنات يعني عدم وجود بنت وحيدة أو أكثر، أو بنت ابن وحيدة أو أكثر، وعدم وجود مشارك يعني لها في طبقتها، وعدم وجود معصب. تمام. طيب، مات وترك، مش في واحد بيجيز، في شرط بيجيز اللي هو ايه؟ هم دول أربعة بس أنا ضربناهم خليناهم ثلاثة. ما احنا قلنا بنت أو أكثر، بنت ابن أو أكثر، مشارك مصر. تمام. يبقى هذه أربعة شروط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات وترك بنتا وأختا شقيقة. طيب، قلنا الأخت الشقيقة أربعة شروط، هي عدم وجود بنت أو أكثر، بنت ابن أو أكثر، عدم وجود مشارك، عدم وجود معصب. طيب المثال، قلنا مات وترك أما وأختا شقيقة وأخا لأب، أخا لأب. طه، من يحل المسألة دي؟ عندنا أم وأخت شقيقة وأخ لأب. الأم النصف. الأم النصف. احنا ما ذكرناش في النصف الأم، احنا ذكرنا في النصف خمسة بس، زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة. لها الثلث بالتاء. الثلث ليه؟ هذا موجود في الرواس. ها؟ كلام ده صح يا اسلام؟ ورد علي. احنا قلنا الام ترث الثلث متى؟ في شرطين عشان ترث الثلث. عدم وجود فرع وارث واخوة العدد. طيب هنا في اخوة عدد ولا ما في؟ هنا في اخوة عدد؟ مش اخت شقيقة واخت الاب، اخ الاب، ما دول اثنين اهم. يبقى الام السدس. يبقى لها السدس فرضا. لماذا؟ ما العلة؟ لوجود إخوة عدد. إخوة العدد هيأثروا، ودي قاعدة تأتي معنا، ورثوا أم لم يرثوا للمحجوب، وكل ممنوع فلا يؤثر، وكل محجوب فذا يؤثر. لو محجوب يؤثر، لو ممنوع لا يؤثر. يعني لو قلنا إني في المسألة هنا وإخوة عدد بس كفار او قتلة او ارقاء، ما يؤثروش على ميراث الام. يبقى هنا الام ترث السدس فرضا. طيب الاخت الشقيقة لها النصف فرضا. ليه؟ فيش بنات، فيش بنات ابن، ما فيش معصب، ما فيش مشارك، لان الاخ الاب لا يعصب الشقيقة، الاب ما يعصبش الشقيق، والشقيق مقدم على لأب. ماشي. والباقي للأخ لأب تعصيبا، والباقي للأخ لأب تعصيبا. طيب مات وترك بنتا وأختا شقيقة. للبنت النصف لأنها وحيدة. طيب الأخت الشقيقة ترث النصف تعصيبا لا فرضا. النساء ما تعصبش. النساء ما تعصبش. أحسنت. من الأربعة اللي فات كنا بنتكلم في العصابات قلنا إيه؟ إن العصوبة عصوبة النسبية ثلاث أنواع. لا، النسبية ثلاث أنواع. بالنفس وبالغير وغير المعبر. إيه بقى مع الغير؟ مع الغير البنات، مع الأخوات. الأخوات مع البنات عصبات. طيب مات وترك اختا شقيقة واخا شقيقا واخوة لأب واعماما. الاعمام هيرثوا؟ طب الاخوة الاب يرثوا؟ لا محجوبين. يبقى التركة كلها للذكر مثل حظ الانثيين تعصيبا بين الاخت الشقيق والاخ الشقيق. يعني هو ياخد تلتين وهي تاخد التلت. خلاصة يعني. طيب مات وترك اختين شقيقتين وأبا. هل يا عمر؟ أختين شقيقتين الثلثين أختين. طب والأب؟ الثلثين. الأب له الثلث فرضا. فرضا. والباقي؟ الأب تعصيب. طيب يجي الأختين مش يرث محجوبين بالأب يتركوا كل الأب فيكون للأب السدس فرضا والباقي له تعصيبة. عشان قلنا في العصوبة بنوة أبوة أخوة عمومة. طب هنا في أبوة موجودة خلاص الأخوة منفع حد بحرمها. الله ينور عليك. طيب في المسألة دي نعمل على تفريع نقول مات وترك أختين شقيقتين وأبا وأما. هل اسلام؟ يمثل بشكل السدس والسدس الوقت تعصيب الاب. ليه السدس والسدس؟ فرضا الاثنين الاختين كده كده محجوبين والباقي. ليه اديت الام السدس؟ هو ده العله في المساله. لان عندنا اخوه عدد. هي دي اللي انا بدور عليها. يبقى الابي السدس فرضا وللام السدس فرضا. ليه اديتها السدس؟ عشان في اختين اخوه عدد والباقي للابي تعصيبا. طيب تفريع ثالث مات وترك اما واختين شقيقتين وعما. عم فراج الام السدس السدس لو يبقى اخوه عدد ثلثاني. ها ثلثان بس ثلثان والباقي للعم والباقي للعم تعصيبا. ومحمد وقت سأل سؤال هي الأم مش هتحجب اللي قلنا لا نسأل على العم نسألش على العم نتكلم على الأم. الأم مش هتحجب بخلاف الأب إن الأب يرث فرضا وتعصيبا فيحجب من بعده لاستيلائه بالعصوبة بخلاف الأم ترث فرضا فقط فلا تؤثر على غيرها. ما خلناش الحج؟ خلناوش؟ تاخدوه خدنا الحج كنا حج بحج تكلمنا على الحج نتكلم عليه تاني لما هناخده هناخده بإذن الله. طيب أخت الأخت لأب وهي الخامس ممن إرثهم النصف أو فرضهم النصف. هي الشروط السابقة بس تضيف ما فيش أخت شقيقة أو أخوات أشقة. يعني إيه؟ يعني فيش بنات ولا بنات أبناء ولا أخوات أشقاء ولا مشارك ولا معصب. يبقى ما فيش بنات، عدم وجود البنات يعني بنت وإن أو أكثر، بنت ابن أو أكثر، أخت شقيقة أو أكثر، مشارك لا يعني ما يكونش معها أخت لأب أو أكثر، معصب ما يكونش معها أخ لأب أو أكثر. واضح كده؟ فلو قلنا نفس هي نفس يعني انت مع الوقت خد بقى الاسلوب، مات وترك ابا واختا شقيقه وعمه. ها الاخت الشقيقه طبعا محجوبه بالاب والعمه، العمة غير وارثة أصلا، العمة غير وارثة أصلا. تمام؟ طيب يبقى للأب السدس والباقي له تعصيب. طيب ماتت وتركت زوجا وأختا لأب، إسلام يا إسلام. سيدنا الزوج ياخد النص، ياخد النص. فرضا. ليه؟ لعدم وجود فرع الوارث. والاخت لاب، اخت لاب هتاخد النص فرضا. ليه؟ انها وحيده، لا مشاركه لها ولا معصب ولم يسبقها من يحجبها. طيب مات وترك أختا لأب وأخا لأب وأعماما وأبناء أعمام. أبناء الأعمام بره. طب الأعمام بره عشان الأخ. طيب يبقى التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا بين الأخ لأب والأخت لأب، ويكون على ذلك لما تزيد ورثهم هتدي له التلتين وهي التلت. في أي إشكال في النهارده؟ طيب خلاصة ما مضى، والنصف فرض خمسة، زوج وبنت أو بنت ابن ثم بالترتيب أخت. والنصف فرض خمسة، زوج وبنت أو بنت ابن ثم بالترتيب أخت. ثم بالترتيب أخت يعني أخت شقيقة ثم أخت لأب. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. سيدنا النظم ده كمان